الحمد لله. هذه عبارة يستعملها بعض الناس يصفون بها قدرة بعض الأشخاص على الإصابة بالعين. أولا يجب أن نحسن الظن بالمسلمين وما نتهم أحدا، وخصوصا في هذه القضايا الخفية. ثانيا نتعوذ بالله من شر الحاسد، ولا أفضل من سورة الفرق. ثالثا ما هو ليس يعني من الحكمة أن نستعرض النعم أمام الحاسدين. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.